وهي ما يقع من الأنبياء من الصغائر أو من خلاف الأولى. نعم. لكن أحسن الله إليكم، الرسول صلى الله عليه وسلم ذنبا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال عن موسى ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، قال عن داود فغفرنا له ذلك. كل أحسن الأنبياء سمها ذنب. نعم، ما في إشكال. قد ما تكون للتقليل، ها؟ قد ما تكون هنا للتقليل، ولكن لكن يقع الأمر في هذا، هي من الصغائر خلاف الأولى واقعة وهي مغفورة. نعم، لكن هل هذا في كل الأنبياء؟ لأنه ورد أن يحيى، ورد أن يحيى لم يعمل خطيئة قط. شو ما يحصل من الأنبياء؟ ما يقع من الأنبياء من الصغائر أو من خلاف الأولى. نعم، ما شو سلسك هذا يحيى، قد يكون مستثنى إن صح. نعم، أحسن الله إليكم. وسماها خطيئة استعظاما منه لها، وحملها بعضهم على كلماته الثلاث إني سقيم، بل فعله كبيرهم هذا، وقوله عنه على كلماته الثلاث على حملها بعضهم على، وحملها بعضهم على كلماته الثلاث على الوقائع الثلاث بدون كلمتي، لكن أخبر عنها. السياق الآن نقل، السياق المذكور الآن أقواله ذكر من قوله، إيه ليس وقع التي ذكرت يعني من قوله، لكن طيب على قول السلام ماشي. نعم، أحسن عليكم. وحملها بعضهم على كلماته الثلاث إني سقيم، بل فعله كبيرهم هذا، وقوله عن زوجه سارة هي أختي. وقيل إن هذا ضعيف لأنها معاريض وليست خطايا. هل هذا يعني سوء أدب أو إنه يعني الحديث ورد بهذا؟ لا، قل النبي أحسن الله عليكم لم يكذب إبراهيم لا ثلاث سنوات. لا كذب. لا، طيب كلمة الثلاث. نعم، وقيل إنها معاريض وليست كلمات، هل يصح وقيل إنها معاريض؟ قال وش هذه العبارة؟ قال لا، وقيل إن هذا ضعيف لأنها معاريض وليست. وحملها بعضهم على كلماته الثلاث إني سقيم، بل فعله كبيرهم هذا، وقوله عن زوجه سارة هي أختي. وحملها بعضهم على الكذبات الثلاث التي وردت في الحديث، الكذبات الثلاث التي جاءت في الحديث، وهي قوله وحملها بعضهم على الكذبات الثلاث التي وردت في الحديث، وهي قوله إني سقيم، بل فعله كبيرهم هذا، وقوله عن زوجه سارة هي أختي. وقيل إن هذا ضعيف لأنها معاريض وليست خطايا. وقيل إنها معاريض ضعيف سحر. وقيل إنها معاريض وليست خطايا، يمشي هذا يعني، ما دام في الأول كذبات قيل كذبات، وقيل إنها معاريض وليست كذبات. نعم، كثير من يعرض الآية، كثير ذكر الآية لكن ما تعرض لهذا البيت. إيش؟ يعني ما ذكر شيء منها، ذكر موضوع الغفل الخطيئة فقط. يعني لم يذكر. نعم. عليه الصلاة والسلام يقول أغلبت. طيب، والآن مثلا يقول هذا معالي، فهو اللي جاء في باب الشفاعة. لا، كذبت ثلاث، هذا كقال إني كذبت في الإسلام ثلاث كذبات، وقيل إنها معاريض سمها كذبات تعود بمكان منصف. لكن يقول الظهور عليه الصلاة والسلام يستعظمها، هو اللي يستعظمها. نعم، هو اللي يستعظمها. نعم، وإن كانت معاريض، نعم، لعلو مكانته ومقامه. نعم،

أحسن الله إليكم، في رواية عند في صحيح مسلم بدل قولها عن زوجه هي أختي قال وذكر قوله في الكوكب هذا ربي. يعني فيه اختلاف فيها. نعم أحسن الله إليكم. قال ابن حجر على هذه قال إن الكذبات الثلاثة لا يرد بها الحصر فيدخل قوله عن الكوكب إنه ربي. أحسن الله إليكم. قال ها في الحديث في المعاريض يعني عن الكذب إن في المعاريض هندوحة عن الكذب، يعني إذا أصر إنسان المعاريض نعم ينوي المعاريض ولا أكذب لعموم الناس. نعم السلام. قال السليم أن يقال أن النبي أخطأ أو الرسول أخطأ من السليم صلى الله عليه وسلم أخطأ لا في الاجتهاد. نعم أما فيما يبلغ عن الله ما يقال أخطأ، ما فيما يبلغ عن الله وفيما يبلغ عن الله في التوحيد ما يقال أخطأ، يعني أو في أو يراد بالخطأ الكبائر كلها لأنه معصوم عن الشرك ومعصوم عن الكبائر ومعصوم عن الخطأ من برغى الله وما عليه في الصغير. نعم قد قال أخطأ مثل ما قال فاغفر لي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك سمه الله ذنبا. نعم السلام عليكم. في متعلق بالكوكب قال ابن حجر رحمه الله قال القرطبي ذكر الكوكب يقتضي أنها أربع وقد جاء في رواية ابن سيرين بصيغة الحصر فيحتاج في ذكر الكوكب إلى تأويل. قلت الذي يظهر أنها وهم من بعض الرواة فإنه ذكر قوله في الكوكب بدل قوله في سارة والذي اتفقت عليه الطرق ذكر سارة دون الكوكب وكأنه لم يعد مع أنه أدخل من ذكر سارة لما نقل أنه قاله في حال طفولية فلم يعدها وكأنه لم يعد يعني قول الكوكب مع أنه أدخل من ذكر سارة لما نقل أنه قاله في حال الطفولية فلم يعدها أو يعدها. هذا كلام الحافظ. أي نعم لا كل حال لأن السؤال فيه خلاف، يعني هل قوله هل قاله يعني محتج عليهم على سبيل الاحتجاج عليهم يعني من باب التنزل وبعضهم قال لا ليس هذا باب التنزل من أجل الخلاف يمكن ما عدها من أجل الخلاف الخلاف يعني قال هذا باب التنزل. نعم قال كذلك السلك وقيل قاله على طريق الاحتجاج على قومه تنبيها على أن الذي يتغير لا يصلح للربوبية وهذا قول الأكثر إنه قال توبيخا لقومه أو تهكما بهم وهو المعتمد. نعم هذا فما يكون من باب الكلام يعني مسألة فيها الكلام فيه. نعم بعد أحسن الله إليكم. قوله الذي لا يتغير لا يصلح للربوبية إيش إيش من الكلام من هذا ابن حجر قيل الذي لا يتغير إيش لا يصلح للربوبية على قول شاعرة أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى سم. والذي يميتني هذا يعني ما في إضافة للشر لله. أنا ما فيها إضافة للشر لله عز وجل والذي يميتني نعم سبق كافي. نعم الله إليكم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلتم حفظكم الله. ثم قال إبراهيم عليه السلام سائلا ربه تعالى رب هب لي حكما أي علما وقيل نبوة وعلى هذا فيكون سؤاله طلبا للازدياد منها لأن مراتب الكمال فيها

وإن لم يخلصهم. غيره هذا كلام الروسي. نعم غيره الروسي المفسرين. ابن عاشور ذكر قريب ابن عاشور قال فإن الصديق هو الذي يواسيك أو يسليك أو يتوجع. ولا كل بد يقول الشاعر ولا بد من شكوى إلى مرأة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. ولا بد من شكوى إلى ذي مرأة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. هذا الشاعر الحافظ تكلم عليه. الحافظ قال من قريب لا صديق ولا صديق. صديق غير القريب. ما نشأ ولا صديق. قال فما لنا من الشافعين؟ قال بعضهم يعني من الملائكة كما يقولون فهل لنا من الشفعاء فيشفعوننا. لا صديق ولا صديق. ولا صديق حميم أي قريب. قال قتادة يعلمون والله إن الصديق إذا كان صالحا نفع وإن كان وإن كان وأن الحميم إذا كان صالحا شفع. طيب. بس الباوي قرطبي على صديق الحميم. الزمخشري قال فإن قلت لما جمع الشافع ووحد الصديق قلت لكثرة الشفعاء في العادة وقلة الصديق. لا بس المعنى القرطبي قال ولا صديق حميم أي صديق مشفق. وكان علي رضي الله عنه يقول عليكم بالإخوان فإنهم عدة للدنيا فإنهم عدة الدنيا وعدة الآخرة. ألا تسمعوا إلى قول أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ثم ذكر كلام الزمخشري. الشيخ ابن عثيمين قال فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. هذه ولا صديق حميم هذه معطوفة على شافعين باعتبار اللفظ. لو عطف عليها باعتبار المحل لكانت ولا صديق لأن الشافعين في محل مبتدأ. ولا صديق حميم الصديق من صدق كالود يعني الصاحب الصادق في وده يسمونه صديقا وهو أخص من الصاحب. فكل صديق صاحب وليس كل صاحب صديقا. وأما الحميم فإنه القريب أو أنه يبالغ في الصداقة بحيث يحنو عليك ثم يحن القريب. ارجع الى التفسير. ولا صديق حميم كلام. ولا صديق حميم اي وما لنا من صديق قريب يهمه امرنا ويشفق علينا ويتوجع لنا. صديق قريب او بعيد. اي وما لنا من صديق قريب او بعيد. قريب او بعيد. نعم. بعده يهمه امرنا. نعم. ويشفق علينا ويتوجع لنا كما قال الشاعر. كما قال الشاعر ولا بد من شكوى إلى ذي مرؤة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. ولا بد من شكوى لذي مرؤة إلى ذي مرؤة إلى ذي مرؤة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. نعم. طيب سلام الله عليكم. ما لنا من صديق قريب لعل تفسير لقول حميم قريب. ولا صديق حميم قريب أو بعيد. صديق حامش لكن حميم يعني خاص بالقريب. الحميم هل هو خاص بالقريب؟ لكن خاص بالقريب لا ممكن. نعم المسلمين قال الحميم فإنه القريب. الشيخ قال الحميم القريب. شوف في اللغة الحميم هو الخاص بالقريب. صحيح. كان شوف على الآية كأنه ولي الحميم في السورة فصلت إذا لم يكن كأنه ولي الحميم. السلام عليكم. قال فلوز أبادي حميم هو القريب المشفق قريب. في قوله تعالى ولا صديق حميم هو القريب المشفق وكانه الذي يحتد حماية لذويه وقيل لخاصة الرجل حامته وذلك لما قلنا ويدل على ذلك أنه قيل للمشفقين من أقارب الإنسان حزانته أي الذين يحزنون له واحتم لفلان أي احتد وأحم الشحم أذابه فصار كالحميم. انتهى. كأنه ولي الحميم في سورة فصلت. قال الصديق القرطبي القرطبي كذلك قال أي قريب صديق فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أي قريب صديق. قال مقاتل نزلت في أبي سفيان بن حرب كان مؤذيا للنبي صلى الله عليه وسلم فصار له وليا بعد أن كان عدوا بالمصاهرة التي وقعت بينه وبين النبي. آية فصلت كأنه ولي الحميم. أيوة هذا في آية فصلت شيخنا. رجع كذا كلام سعد آية فصلت في القرطبي الآن اللي قرأنا شيخ القرطبي يقول في آية فصلت أي قريب صديق وابن جرير يقول وين يعني والحميم هو القريب يعني خاص كأنه ولي حميم كأنه ولي قريب. الحميم القريب وقال الحميم القريب الذي توده ويودك وحام والحامة خاصة الرجل من أهله وولده وذي قرابته والحميم القرابة يقال محم مقرب مقرب. يكون الشيخ بمعنى يحمونه وحماه ويحمون حميم لأنه جاء في النار حميم من أسماء النار حميم. لا هذا الحار هذا سمعنا أخذ شيخنا أنتم قلتم في سورة فصلت كأنه ولي حميم أي صديق قريب منك مشفق عليك قد سلمت من شره وأذاه وسلمت نفسك من الحقد والغل عليه وأرضيت ربك تعالى بخلاف رد السيئة. كأنه صديق قريب. أي نعم صديق قريب منك مشفق عليك قد سلمت من شره وأذاه. طيب هنا إيش هنا قلتم من صديق قريب نشيل أو بعيد اللي أضفنا أضفنا لها أو بعيد. نعم شيلها. نعم قريب. قريب إيش أي وما لنا من صديق قريب يهمه أمرنا ويشفق علينا. نعم. ويتوجع لنا كما قال الشاعر. طيب كما كذب قرأ بلال كذبت قوله كذبت قوله المرسلين. صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله اليوم الدرس الشهري بعد المغرب إن شاء الله الشريعة الأجري مع قدر من الصلاح وكذلك شرح عمدة الأحكام الشريعة الأجري. نعم الشريعة الأجري هو الأصل وبعد العشاء شرح العقيدة السفرية. عندكم الشرح هذا ولا نصوره نصور الحاشية ما حصلت لك لا يكفي المثال صوره لا نصور الأبيات صور الأبيات نتسكي مع الجامع صورها. لا ما نقدر شرحنا نتكلم على الشرح إن شاء الله بس الأبيات ما ندري الشرح الشيخ بقاسم يعني في إشارات في مع رجع الشروح المطولة في شرح المصنف نفسه نعم طويل طويل وفي تعقبات لأئمة الدعوة يكون يعني اللي تأتون به إن شاء الله ولعله صور الأبيات على الأخوان.